سلام عليك يا سلام. يا حلو ذا السكوت مرات كلام وعدم الملام وكمان ملام. يا سلام عليك يا سلام يا سلام عليك يا سلام. في الدنيا ليه حتى الغرام ولا يا غرامي وصلت بيك في الدنيا ليه حتى الغرام ولقيت ملامي علي عينيك يا سيدي زي الماملام. يا سلام عليك يا سلام يا سلام عليك يا سلام. أنا يا غرامي وصلت بيك في الدنيا ليه حتى الغرام ولا يا غرامي وصلت بيك في الدنيا ليه حتى الغرام ولقيت ملامي علي عينيك يا سيدي زي الماء ملام. يا سلام عليك يا سلام يا سلام عليك يا سلام. لو خان الفراش ما ظلت لوم مع الندى الورد لو خان الفراش ما ظلت لوم مع الندى وتجرح إحساس الجميل والريدة يا حنين كذا يا سلام عليك يا سلام يا سلام عليك يا سلام. الجميل والريدة يا حنين كذا الريدة يا حنين كذا. يا سلام عليك يا سلام يا سلام عليك يا سلام. Hello. عليك يا سلام يا سلام عليك يا سلام يا سلام عليك يا سلام يا سلام عليك يا سلام يا سلام عليك يا سلام.